بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الشروط التي يجب توفرها لصحة الوقف، انتهينا من 5. قال السادس: ألا يشترط فيه ما ينافيه، قوله وقفت كذا على أن على نبيعه إلى آخره. هذا الشرط السادس واضح، وهو ألا يشترط فيه ما ينافيه. قوله ما ينافيه، الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى الوقف، يعني ألا يشترط ما ينافي الوقف، لأنه إذا اشترط ما ينافي الوقف، ما ينافي حقيقة الوقف، فإنه في الحقيقة أبطله. كيف توقف ثم تشترط شيئا ينافي حقيقته؟ ما مثال ذلك؟ قال قوله وقفت كذا على أن أبيعه. هذا إنسان قال وقفت داري على المساكين بشرط أنني أبيعه. تبيع ماذا؟ قال بيع البيت. نقول ما يجوز، الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فأنت إذا قلت على أن أبيعه فمعنى هذا أنك ما حبست الأصل. كذلك لو قال أو أهبه متى شئت، نفس القضية. قال وقفت بيتي لكن بشرط أنني إذا أردت أن أهبه لولدي أو لزوجي فإني أهبه، نقول هذا ما يصح. أيضا بشرط الخيار لي، قال وقفت بيتي لي على أن أشاور مثلا، فنقول هذا ما يصح، وأن لي الخيار أيضا ما يصح، فنقول شاور واستخر قبل أن توقف. أما إذا وقفت فالأمر ينتهي بي بالتوقيف. أيضا قال أو بشرط أن أحوله من جهة إلى أخرى، أيضا كذلك هذا ما يصح. قال وقفت على المساكين لكن بشرط أنني أحوله مثلا إلى أن يكون لطلاب العلم أو أن يكون مثلا لأقاربي، كل هذا ما يصح. وهذا يدلك على أن الوقف أمره لازم، أمره شديد، فلا بد أنك تتلفظ به وقد انتهيت منه. أما أن تبقي لك علقة بنحو ما ذكر المؤلف فهذا ما يصح. إذا الشرط هذا واضح، وهو أنه إذا اشترط ما ينافي العقد أو ما ينافي الوقف فما الحكم؟ الحكم أنه لا يصح. قال بعد ذلك السابع: قال أن يقفه على التأبيد. على التأبيد، التأبيد منين جاءت الكلمة هذه؟ من الأبد، يعني أن يوقفه إلى الأبد. إلى الأبد هذه وش حده؟ هل حدها شيء؟ إلى ما النهاية، إلى يوم القيامة. لكن سنة الله عز وجل أن كل شيء يتغير، ولهذا أين أوقاف الصحابة؟ أين أوقاف السلف؟ ذهبت، لكن أجرها إن شاء الله مستمر، وإلا فإنه إلى يوم القيامة هذا شيء يعني حسب سنة الله التحولية هذا لا يكون. لكن أهم شيء أن لا يتدخل في توقيته، بمعنى نجعله وقفا مؤبدا. قال فلا صح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها، واضح أن هذا لا يجوز لأن ليس هناك تأبيد. طيب لو قال أنا أريد أن ينتفع الناس ببيتي شهرا أو ينتفعوا 10 سنين، فماذا نقول له؟ نقول اجعله صدقة، صدقة عليهم لشهر أو سنة أو أكثر. أما أن يكون وقفا فهذا ما يمكن. قال بعده ولا يشترط تعيين الجهة. هذا إنسان وقف ولم يعين الجهة. قال فلو قال وقفت كذا وسكت فما الحكم؟ قال مؤلف صح هذا. طيب ماذا نفعل به؟ قال وكان لورثته في النسب على قدر إرثهم. وجدنا في وصية فلان أنه قال وقفت بيتي، سألنا وقرأنا ما في جهة معينة، وقف بيته على من؟ إلى من يصرف؟ فالمؤلف يقول عن هذه الصورة إنه لا يشترط تعيين الجهة. إذن ما يمكن أن نقول هذا الوقف باطل لأنه لا تعين الجهة، بل هو صحيح. إذن ماذا نفعل؟ كيف نصرفه؟ انتبه لما قال المؤلف، قال وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم. فهكذا يرى الفقهاء رحمهم الله أن الوقف المنقطع البداية فإنه يكون للورثة، لأن أولى الناس بصدقتك من هم؟ أقاربك، وصدقتك عليهم صدقة وصلة. فلهذا نقول للورثة هذا الوقف الذي وقفه قريبكم هذا سوف يكون لكم، لكن لكم على أي أساس؟ على أنه ملك ولا على أنه وقف؟ على أنه وقف. طيب كيف يأخذونه على أنه وقف؟ قال المؤلف: أول على قدر إرثهم، لكن ليس لكل الورثة، إنما يكون للورثة ماذا قال؟ من النسب. من النسب، هل هناك ورثة من غير النسب؟ نعم فيه، لأن أسباب الإرث نسب وماذا؟ ونكاح، والثالث الولاء. الولاء غير موجود الآن، يتعلق بالعبيد، لكن النسب هذا موجود، والنكاح المصاهرة. ما البيت في هذا؟ في أسباب الإرث، وهي ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء، ليس دونها سبب، فهذه الثلاثة. طيب معنى هذا الكلام أننا سوف نعطي ميراثه لإخوانه مثلا، لوالديه إن كان موجودين وما أشبه ذلك. زوجته هل تدخل؟ على كلام المؤلف لا تدخل، لأنها ليست من ذوات النسب بل هي مصاهرة. أيضا على قدر إرثهم، فلو قدرنا أن هذا الريع أو أن ريع هذا الوقف مثلا 3000 ريال، ثم نظرنا في أقاربه أو نسبه، وإذا له بنت وولد، فكيف يأخذون الثلاثة؟ للولد الذكر 2000 وللبنت 1001، لأنهم يستفيدون من الوقف على قدر إرثهم. إذن خلاصة المسألة: هل يصح أو هل يلزم تعيين جهة الوقف؟ الجواب: لا يلزم، ثم يصف على أقاربه على ما ذكر المؤلف. هذا الوقف ماذا يسمى؟ قلت قبل قليل إنه منقطع البداية، منقطع البداية، لأننا ما عندنا جهة تستلمه. أظن مرة معنا فيما سبق أن هناك وقفا يسمى منقطع النهاية أو منقطع الآخر، فمنقطع البداية وكذلك منقطع الآخر الذي ينقضي الجهة في آخره أيضا يرجع إلى ورثته، إلى ورثته في النسب، وربما تأتينا هذه. لكن من باب التوضيح، لو قال إنه وقف مثلا هذا البيت على الفقراء مثلا في بلده أو على طلاب العلم في بلده، ثم نظرنا وإذا البلد ما في فقراء وما في طلاب علم، فهنا ماذا يسمى الوقف هذا؟ يعني انقطع النهاية، يعني هم قد استفادوا منه مثلا سنين صاروا يأخذونه، ثم بعد 10 سنين ما في فقراء وما في طلاب علم، هذا منقطع النهاية. فالطريقة كما قلنا الآن إنه يرجع إلى أقاربه من النسب على قدر إرثهم. إذن تمت لنا هذه الشروط، شروط الوقف تمت، وكم عددها؟ 7. طيب نجدد البحث في أمر آخر. قال فصل، قال: ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه، فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين. قال: يلزم الوقف بمجرده، بمجرد ماذا؟ يلزم الوقف بمجرده، يعني بمجرد الوقف. كيف بمجرد الوقف؟ يعني يلزم الوقف بمجرد الوقف، ما لها معنى؟ بمجرد وقفه. طيب إذن يلزم الوقف بمجرد وقفه، يعني بمجرد اللفظ، إذا تلفظ فإنه يلزم. هذا إنسان قال: وقفت بيتي، نقول خلاص يلزم. يلزم متى؟ بهذا اللفظ، بمجرد اللفظ، فالضمير يعود إلى شيء معلوم في الذهن وسبق يعني ما يدل عليه، لكنه هذا المقصود، أنه يلزم الوقف بمجرد اللفظ. قال: ويملكه الموقوف عليه، فينظر فيه هو. العبارة تحتاج إلى فك. قال: يملكه الموقوف عليه، وقفه مثلا على الفقراء، من يملكه؟ الفقراء، وقفه على زيد. من يملكه؟ زيد. وماذا يفعل؟ قال فينظر فيه هو، يعني ينظر الذي وقفنا عليه، يعني الموقوف عليه هو الذي ينظر فيه. خلاص، إذن يخرج الآن الوقف إلى الموقوف عليه ثم ينظر فيه، ما الذي يجب في حقه وكيف يصرف، على ما سيأتينا إن شاء الله، على ما سيأتي أنه على حسب شرط الواقف. قال بعدك أوليه، أوليه ولي من؟ الموقوف عليه، ولي الموقوف عليه. لماذا نحتاج إلى ولي الموقوف عليه؟ فيما لو كان الموقوف عليه صغيرا مثلا أو سفيها فإنه ما ينظر، لكنه ينظر فيه وليه، فيقال يا ولي الصغير أو يا ولي السفيه، الآن جاءكم وقف، وقف عليكم، فانظر فيه واصرفه على الشرط. قال ما لم يشرط الواقف، وأشار في الهامش إلى أن هناك نسخة، ما هي؟ ما لم يشترط. وكان ينبغي إثبات ما لم يشترط لأنها أوضح، لأن المخطوطات ينبغي في تحقيقها أن يثبت ما يكون أقرب إلى المعنى وأوضح، لسنا متعبدين بلفظ دون لفظ. وبهذا ترجح لك أنه في تحقيق المخطوطات أن اختيار النص المناسب من المخطوطات هذا أحسن، ويسمى عندهم بالتلفيق، أنه يلفق النص من عدة نسخ. فما دام هناك نسخ أوضح من نسخ وليس فيها أو ليس بينها تمايز، فاثبت ما يكون أقرب لتوضيح المعنى. قال ما لم يشترط الواقف ناظرا، وقف بيته وجعل الناظر أخانا عبد الله الدغيثر. مستعد إن شاء الله. ما الحكم؟ المؤلف يقول إذا جعل على الواقف ناظرا فيتعين، يتعين يكون واقفا. قال ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال. وقفه على الفقراء، نقول أيها الناظر اصرفه للفقراء. من متى يبدأ يصرف؟ ماذا قال؟ قال في الحال. إذا ليس لك أن تؤخر، ليس لك أن تقول سوف أجمع مثلا ما يدر هذا الوقت ثم أصرفه، نقول اصرفه مباشرة. ما دام حصل شيء فإن التأخير ليس فيه مصلحة. قال المؤلف ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك. ما لم يستثني الواقف منفعته، ما صورتها؟ أعطينا صورتها. نعم، يجعل له حصة من الوقف أو كل الوقف أو كل الغلة ممكن. ماذا قال؟ ما لم يستثني الواقف منفعته. قال وقفت بيتي على أنني أسكن فيه مدة حياتي، هل يصح؟ ما رأيك؟ يصح. لماذا متردد؟ يعني مدة حياته بعد كده يصير هو وقف، يعني هو الآن وقف ما يباع ولا يوهب، لكنه قال ما عندي غيره، أنا سوف أسكن فيه، وإذا هو مات يعني يذهب إلى الجهة التي وقف عليها. هل يصح هذا؟ هذا يصح. قال ما لم يستثن واقف منفعته أو غلته، لو كان يؤجر مثلا ب20,000 قال 20,000 هذه ما دمت حيا سوف أخذها، ثم إذا هو مات تذهب إلى الجهة التي عينها، هل هذا يصح؟ ما في تردد، ما في تردد، لأن هذه يعني منفعة ما في إشكال. وكثير من الأوقاف بهذه الصيغة، يعني يشترط غلته لنفسه أو لولده أيضا يصح، أو لصديقه. قال غلة الوقف هذه لأولادي، وبعدين خلاص إذا انتهى أولاده أو ما أشبه ذلك ترجع إلى مصرفها الآخر. قال أو لصديقه مدة حياته، هذا يجوز. قال أو مدة معلومة، ما مثالها؟ يعني مثلا الغلة لمدة سنة لولده أو لصديقي يجوز أو لا يجوز؟ كل هذا يجوز إذا انتهينا من هذه المسائل وهي واضحة إن شاء الله. قال بعد ذلك: وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا. إذا انقطعت الجهة والواقف حي انقطع رجع إليه وقفا. أظن وضحتها قبل قليل، وضحتها. إذا انقطعت الجهة، أعطني مثالنا أبا أحمد لجهة انقطعت. نعم، وقف على طلبة العلم في البلد ثم بحثنا ما وجدنا طلبة علم في البلد، ما الحكم هنا؟ قال المؤلف: حيث انقطعت الجهة والواقف حي، الذي وقف هذه على طلبة العلم في البلد موجود، ما الحكم؟ قال: رجع إليه وقفا، يعني يرجع إلى نفس الواقف الذي وقف على طلبة العلم، فماذا يفعل؟ ينتفع بها، لكن هل لو أن يبيعها؟ يعني قال خاص ما دام ما في طلاب علم سوف أبيعها. فالمؤلف يقول لا، يرجع إليه يعني وقفا بحيث ينتفع بها أو بما يراه، لكنه لا يبيعها لأنها وقف. طيب، المؤلف يقول: والواقف حي. إذا كان واقف ميتا، وقف شخص على طلبة العلم ثم رجعنا لم نجد طلبة علم ورجعنا إلى الواقف، فإذا هو قد مات، فقالوا في هذا الحال تصف إلى الفقراء، تصف إلى الفقراء ولا تصف لورثته لأن الوقف لا يورث، لكن قال تصف للفقراء، والفقراء جهة يعني خيرية. انتهينا من هذا. هذا وحيث انقطعت الجهة، أي هذه انقطعت النهاية. نعم، لا ما يرجع في هذه الصورة، لا، قالوا يرجع إلى الواقف. ولعلك تقول ما الفرق بينها وبين السابقة؟ السابقة في جهة أنه لم يعين جهة، وهنا قد عين جهة، يعني في الأول عين جهة وفي الأول لم يعين جهة فيرجع إلى الورثة، وهنا عين جهة وانقطعت. إيه الواقف حي، إيه. طيب إحنا أضفنا إليها إذا كان الواقف ميت، فلماذا ما ترجع إلى ورثته؟ لماذا قالوا في الأولى يرجع إلى ورثته وفي الثاني قال يرجع إلى الفقراء؟ واضح؟ انقطع النهاية، انقطع النهاية الذي انتهت الجهة التي تستفيد، استفادوا مثلا كذا سنة ثم بحثنا عنهم ما وجدناهم، هذه تعتبر انقطع النهاية. يعني مثال وقف على الطلاب مثلا لم نجده فنعطيه الفقراء، لا نعطيه الفقراء التي نعطيها الورثة على قد إرثهم إذا انقطع الوقف النهاية، لكنهم من الأصل لم يشترط يعني لم يعين جهة، فهم فرقوا بين إذا لم يعين جهة وبين إذا عين جهة وانقطعت. طيب، قال: ومتى وقف على الفقراء فافتقر تناول منه. صورته هذه: وقف بيته على الفقراء ثم قدر الله عليه وافتقر، انكسر في تجارته وصار فقيرا، هل يأكل من هذا الوقف؟ هل يسكن إذا كان يسكن؟ الجواب نعم، يسكن أو يسكن. قال: تناول منه، بل إنه أولى من غيره، أولى من غيره، لأنه الآن استحقه بوصف كان قد تسبب فيه. قال بعدها: ولا يصح، قال: ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، لكن لو وطي الأمة الموقوفة عليه حرم، فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته. هذه مسألة تتعلق بالرقيق. هذا إنسان عنده رقيق، قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، يعني رقيق موقوف، هل يتصور رقيق موقوف هل يصح توقيف الرقيق؟ ها، يعني هذا الإنسان عنده عبد، هل يصح أن يوقف عبده؟ ما ضابط الذي يصح توقيفه؟ ما يصح بيعه، والعبد يصح بيعه. إذن هذا وقف الرقيق، وأظن أن الرقيق سوف يسعد بهذا ويفرح أنه صار الآن يعني وقفا لله، أو لا يفرح؟ ما يفرح، لأن أمل الحرية الآن خلاص انغلق انغلق. لكن نقول احتسب، فأنت الآن ملك لله عز وجل، وإذا كان ملكا لله ربما تكون يعني السعة في التعامل أكثر. نعزي بمثل هذا الكلام لما أن الله يعني يأخذ أمانته. طيب، قال بعد ولا صح عتق الرقيق. هذا إنسان عنده رقيق موقوف أعتقه، المؤلف يقول لا يصح لأنه أعتق ما لا يملك، هذه واضحة. قال لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه، هذا إنسان أتى إلى شخص قال هذه الأمة وقف عليك تخدمك لأنك بحاجة، ثم وطئها، هل يجوز أن يطأها؟ ماذا قال المؤلف؟ ها؟ حرم، ما يجوز أن يطأها. قال المؤلف ولكن لو وطئها الأمة الموقوف عليه حرم. المهم أنه وطئها مع أن هذا لا يجوز. قال فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته. إذا حملت وجاءت بولد إن تصير أم ولد، أم الولد مر معك أنها تعتق بالموت. طيب الآن الوقف ماذا نفعل به؟ الأمة هذه عتقت. قال وتجب قيمتها في تركته ليشترى بها مثلها. يعني الأمة الآن إذا مات الذي وطئها هذا تكون حرة، ثم نلزمه بقيمة يدفعها لتشترى بها أمة مثلها. وأين تجعل هذه الأمة؟ تجعل وقفا مكان التي اعتقها بالولادة. إذا نتجاوز هذه لأننا لا نحتاجها. قال بعد فصل. قال ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل إلى آخره. إذا واضح في أن الفصل يعني شئت أن تعنونه بأي شيء، مصرف الوقف، مصرف الوقف أو طريقة صرف الوقف. ما الطريقة؟ قال المؤلف يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، إلى شرطه. أين نجد شرطه؟ أين نجد شرط الواقف؟ ها؟ أين نجده؟ يعني ربما مكتوبا أو مشافهة، يشهد فلان أن فلانا جعل وقفه على الفقراء، ما في شيء مكتوب لكنه يشهد بهذا. وهذا كثير في الزمن السابق، يأتيك إنسان ويقول في وقفة لجدي أضحيه عشاء، أين الوثيقة؟ ما في وثيقة، لكن هذا معروف، معروف نشهد به عليه. ففي هذه الحال نمشي على شرط الواقف. قال فإن جهل، ما الذي جهل؟ شرط الواقف، يعني نعرف أن هذا البيت مثلا وقف سبيل، لكن وش المصارف؟ ماذا نفعل؟ ما ندري. قال عمل بالعادة الجارية، العادة، عادة من؟ عادة الناس، عادة البلد. مثل عادة البلد عندنا في نجد إذا قال فلان بيتي سبيل معروف، يعني لا، ليس هناك خيار ثالث، أنه أضحية وعشاء وحج أيضا ممكن، لكن الغالب أنه أضحية وعشاء. أضحية في أي وقت؟ في وقت الأضحية، والعشاء في رمضان. فإذا كان ما هناك شيء بين فيعمل به بالعادة الجارية. طيب إذا كان هذا الذي أوقف طالب علم نعرف أنه يعني ما يجاري عادة الناس وله اجتهاد يعني في الوقف، فعادة مثلا طلاب العلم الذين يوسعون الانتفاع من أوقافهم غير عادة العامة، فبماذا نأخذ؟ بعادة طلاب العلم. فطلاب العلم مثلا قد يوسعون الدائرة لاعتقادهم أن الأضحية والعشاء نفعها قليل. المهم أننا نعمل بالعادة الجارية. قال فإن لم يكن، قال فبالعرف. إذا لم يكن هناك عادة جارية يعني في البلد ما هناك عادة، كل يوقف على طريقته، كل يوقف وقفا يختلف عن الثاني، ما في عادة جارية، قال فبالعرف. ما الفرق بين العادة الجارية والعرف؟ ها؟ العرف أخص، يعني العرف ضيق، مثل عرف مثلا بني فلان، عرف العائلة الفلانية، عرف العائلة الفلانية أن وصاياهم أو أن أسبالهم مثلا أضحية وعشاء، بينما العائلة الفلانية لا، أسبالهم مثلا طعام مثلا يذهب به إلى مكة، وهذا معروف في وصايا أجدادهم وكذا وكذا. فإذا العرف يعني أخص من العادة الجارية، العادة الجارية للبلد عموما، والعرف إيش قلنا؟ خاص يعني بالعائلة أو نحو ذلك. قال فإن لم يكن، إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن عرف، قال فالتساوي بين المستحقين. ما في عرف ولا في عادة جارية، إذن الحمد لله يعني توسعت الدائرة الآن بالتساوي بين المستحقين، يعني نحاول أن نجعل فيه نصيبا للفقراء، نصيبا في أضحية، نصيبا في إعانة مثلا المنكوبين، إعانة المتزوجين، كل هذه يعني يساوى بينها، لأنه ما عندنا لا عادة ولا عرف. طيب قال بعدها ويرجع إلى شرطه، شرط من؟ شرط الواقف. قال في الترتيب بين البطون أو الاشتراك. نعم، وفي إيجار الوقف أو عدمه، وفي قدر المدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر. يرجع إلى شرطه في الترتيب. كيف الترتيب؟ يعني مثلا قال هذا البيت مثلا وقف أو سبيل مثلا على أولادي، على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم. هذا ترتيب، هذا هل يجب اتباعه؟ يجب اتباعه. قال على بني ثم على بني ثم على بني، وش الفرق بين السنتين؟ في الأول على أولادي فيشمل الذكر والأنثى، وهنا قال على بني فإن تكون للأبناء للذكور، هذا ترتيبه فنمشي عليه. قال أو الاشتراك. كيف الاشتراك؟ يعني نعم، يعني ما في ترتيب. قال هذا وقف على بني وبنيهم. كيف بنيهم؟ يعني أبناء الأبناء، يعني لما قال على بني وأبنائهم فإنهم سوا، يعني ربما نعطي الابن ونعطي مثله من؟ ابن الابن، سواء كان ابنه أو ابن أخيه مثلا، كل هذا صحيح. هل يجوز هذا الشيء أن يسوي بين أبنائه وبين أبناء أبنائه؟ يجوز، يجوز، نعم لا إشكال في هذا، لأن المسألة كلها صدقة وقربة والأمر فيها واسع. قال أيضا وفي إيجار الوقف أو عدمه. قال هذا البيت مثلا، هذا البيت وقف، لكن لا تؤجره مثلا إلا على أهل البلد، لا تؤجره مثلا على الغرباء، أو هذا البيت وقف لكن لا تؤجره مثلا إلا على العوائل، لا تؤجر العزاب. فهل نمشي على هذا؟ نمشي. قال وفي إيجار الوقف أو عدمه. قال وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر. قال هذا البيت للإيجار أجروه، لكن لا تعقدوا عقد إيجار مثلا أكثر من 3 سنوات. طيب وبعد 3 سنوات لابد عقد جديد أو مستأجر جديد. ما قصدوا بهذا؟ كيف يعني يمنعنا أن نؤجر أكثر من 3 سنوات؟ يعني ربما عدة مصالح، يعني منها أنه يحب أن ينتفع به أكثر من شخص، وربما إذا طور الإنسان بالبيت أو بالمكان ربما يفسده مثلا أو لا يبالي فيه، فكأن له ملحظا في هذا. الخلاصة أن هذه الشروط لا بد من اعتبارها. قال: ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود، فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل الوقف فاسق، ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. هذه عبارة يعني بمثابة القاعدة، وهي أن نص الواقف كنص الشارع. ما معنى نص الواقف؟ يعني شرط الواقف، عبارة الواقف. قال: كنص الشارع. ما المعنى؟ أنه يجب تنفيذها، طبعا كما قيده فيما بعد، ما لم يخالف الشرع. فإذا اشترط أننا لا نؤجره، فقلنا قبل قليل يجب لما يجب التزام هذا الشرط، يجب. هذا معنى قوله نص الواقف كنص الشارع. قال: يجب العمل بجميع ما شرطه. قال: ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود. فإذا أفضى إلى الإخلال بالمقصود فهل نطيعه في نصه؟ أعطني مثالا لشرط أو لنص يفضي إلى الإخلال بالمقصود، وقد مر معنا قبل قليل. كما لو مثلا نص على أن الوقف هذا يعود إليه، يعني يعود إليه ملكا، نقول هذا ما يجوز. نص أنه يباع أو أنه يوهب، مر معنا أن هذا ما يجوز. إذن إذا خل بالمقصود فإنه ما يصح. ربما يكون من شرط الواقف أنه لا يؤجر ولا يعار ولا إذن معنى هذا الشرط أنك عطلته، فهذا أيضا لا يوافق عليه لأنه يخل بالمقصود. طيب، قال: فيعمل به فيما إذا شرط، فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق، في الوقف فاسق. يعني قال: انتبهوا لا تؤجر الفساق. هل نطيعه أو نقول أهم شيء يكون فيه ريع ونصرفه؟ فنقول ما يجوز، لابد أن نوافقه. قال: ولا شرير. كذا عندك ولا شرير؟ كيف شرير؟ يعني به شر. بعض الناس استغل العافية شرير، يؤذي جيرانه ويسيل الحي، فهذا ما نؤجره. قال: ولا ذو جاه. إذا كان له جاه يعني له منصب، قال: أجروا بيتي هذا، لكن لا تؤجره مثلا الوزراء ولا المسؤولين ولا أصحاب الرتب العسكرية العالية. لماذا؟ يعني ربما يكون قصده أن ينتفع به المحتاجون، وهؤلاء ذوو الجاه يدبرون حالهم، فهذا من مقاصده. وهذا قد يوجد في أوقاف يراد بها الإحسان، فإذا استأجرها مثلا ذوو الجاه ربما زاحموا المحتاجين. قال: وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب، لعلنا لا نستعجل فيها، نجعلها في درس الغد إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.